إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا أوان مذاكرة درس العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري رحمه الله. وقبل أن أشرع لا بد أن أواسي وأشجع الإخوة الذين حضروا في هذا الأسبوع، وهو أسبوع إجازة الامتحانات. أقول شكر الله لهم، كتب الله أجرهم، والأجر ليس سهلا يسيرا، وإنما هو كأجر المجاهد في سبيل الله. نسأل الله أن يكتب لنا أجر الجهاد في سبيل الله بجلوسنا في هذا المجلس. والأمر الثاني، هذا شيء مجرب ونافع، أن الإنسان إذا ضويق في وقت فإنه سيجهد نفسه لتعويض ما فات في هذا الوقت الذي أجهد فيه. فهذه الساعة من أكبر الدوافع، وهي من الأمور النافعة والأدوية الناجعة إن شاء الله لتعويض ما فات. يعني بدلا من أن ننام في الصباح، أقول بدلا من أن ننام في الصباح من بعد الفجر إلى الساعة 11، نقول فيه ساعة لا بد أن نقضيها، فنقوم 9 أو 10. وهذا بلا ريب أن مثل هذا البكور مما ينال الإنسان عليه أجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فإن صلى الفجر وجلس بلا ريب أن ذلك غاية في طلب بركة البكور التي جعلها الله عز وجل في هذا التبكير لطلب العلم أو لأي عمل كان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. تعيد 189؟ نعم. نعم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة فقال: هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. طيب، قال أبو بكر الأجري رحمه الله: حدثنا ابن مخلد، هو محمد بن مخلد العطار، وهو ثقة تقدم مرارا. قال: حدثنا أبو داود الإمام صاحب السنن سليمان بن الأشعث قال: سمعت إسحاق بن راهوية الإمام صاحب المسند يقول: من قال لا أقول القرآن مخلوق غير مخلوق فهو جهمي، يعني من أتباع الجهم ابن صفوان، وهو من أتباع الجعد ابن درهم، ومن الإيمانيات، ومن الثبات المنقول عن إسحاق بن راهوية، وكان من المعاصرين للإمام أحمد بن حنبل. من الإيمانيات المنقولة عنه أنه قال، كان يقول: ترحم على أبي بكر وعمر. من الإيمانيات المنقولة عن إسحاق بن راهوية أنه كان يقول: ترحم على أبي بكر وعمر وتبرأ ممن يبغضهما، ترحم على أبي بكر وعمر وتبرأ ممن يبغضهما. وقال رحمه الله، وهذا أيضا من إيمانياته، قال: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعاقب ويحبس. يقول إسحاق بن راهوية: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يعاقب ويحبس. وسأله رجل فقال: يا إمام، دفع إلي رجل كتابا فلما نظرت فيه فإذا في به رأي الجهمية والقدرية فأتلفته، أو قال فأحرقته، فهل علي شيء؟ فقال إسحاق بن راهوية له: ليس عليك شيء، كتب الابتداع، كتب الضلالة، كتب الغواية، كتب الانحراف، ليس على من حرقها شيء، لكن هذا مقيد في دولة تحكم بشرع الله تحت فوق أي أرض من أراضي الله وتحت أي سماء، مقيد بإذن ولي الأمر. يعني ما يتوجه واحد في دولة تحكم بشرع الله إلى المكتبة ويقول: هذا كتب ضلالة، كتب ضلالة، ويأتي بالنار ويضرم النار في المكتبة، هذا خرق وحمق. وإنما ما دام هناك من يحكم بشرع الله من ولاة أمور المسلمين، إن عليك إلا البلاغ. وهذا يقع في معارض الكتب كثيرا، لا سيما معارض الكتب الدولية التي يشارك فيها الشرعيون، ويشارك فيها العلمانيون، ويشارك فيها المغرضون، كل يدلي بما عنده من صلاح ومن شر. فالإنسان إن وجد في هذه المعارض ليس له أن يأتي بهذه الكتب ويحرقها أو يمزقها، ولكن يكتب تقريرا علميا مفصلا عنها ويرفعه إلى ولي أمر المسلمين. هذا إذا كان في بلد يحكم فيه بشرع الله، مثل هذه البلد التي الطيبة المباركة التي أكرمكم الله تبارك وتعالى بها وبقصدها لحج أو عمرة أو زيارة. لكن تبقى القضية في بلدان لا يحكم أهلها بشرع الله، فالأمر ليس في أيدينا، وإنما نحذر وننذر بالقدر المستطاع، بالقدر المستطاع. كل من استنصحنا في كتاب نقول له: انتبه، ترى الكتاب في ضلال، وسيمر بنا أشباه ونظائر في أن دول انحرفت وأمم ضلت بسبب ماذا؟ بسبب تقريب أهل البدع والتنكيل بأهل السنة. ذهبت الدول واضمحلت كأمس الدابر، فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار. قال رحمه الله: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. فيه نص نقله المصنف في أول الباب أريد أن أعلق عليه، باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. لاحظ الآن هنا نقل المحقق عن صالح ابن الإمام أحمد، قال في كتاب المحنة أن الإمام أحمد رحمه الله يروي صالح عن الإمام أحمد أنه قال: الجهمية ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا القرآن كلام الله ولم يبت، بل قال بعضهم: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وفرقة وهم اللفظية قالوا: لفظنا أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. هذا عزاه، لاحظوا الآن في الصفحة 12 بعد 300، قال رواه صالح بن الإمام أحمد عن أبيه في كتاب المحنة. في الحقيقة هذا النص عن صالح الإمام ابن الإمام أحمد، لكنه ليس في كتاب المحنة، بل في كتاب سيرة الإمام أحمد بن حنبل، بل في كتاب سيرة الإمام أحمد بن حنبل. والمحنة ليس لصالح كما يوهم العزو، وإنما كتاب المحنة هو لحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكل الأئمة مبجلون. وقد ألف في محنة الإمام أحمد، ألف في هذا ممن ألف ممن وقفت على تأليفه مؤلفان، الأول حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، والثاني عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600، ألف كتابا أكبر من كتاب حنبل ابن إسحاق أيضا سماه المحنة. هذان غير كتاب المحن لأبي العرب القيرواني، فذاك الكتاب على وجه العموم والإجمال المحن التي تعرض لها الأئمة والعلماء وغيرهم من سادة الصحابة والتابعين وغيرهم. الشاهد أن موضوع المحنة الذي اقتبس منه المحقق هذا التقسيم عن الإمام أحمد بن حنبل، هذه المحنة لا بد من إلقاء ضوء يسير حتى يتبين الإنسان هذه المحنة، وكيف أن الإمام أحمد كما قال بعض السلف دخل الإمام أحمد في المحنة وخرج منها ذهبا أحمر خالص مصفى. بعض الناس من يصيبه البلاء فيشتد إيمانه، ومنهم من يصيبه البلاء فيتبع طريق التقية، ومنهم من يصيبه البلاء فيضعف إيمانه ويترك الالتزام. يقول إذا كان التدين والصلاح فيه أذايا وبلايا لا تدينت ولا صرت صالحا. وهؤلاء هم المقصودون من قول الباري جل جلاله من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما دام مصلي ولا حد يتعرض سبيله أو يعرض له، الحمد لله، هذا تدين ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فإذا استهزئ به أو لمز أو سخر منه قال لا لا لا لا، أنا كنت أريد التدين أو ما يسمى بالالتزام والصواب التمسك والاعتصام، لما لم يكن هناك أحد ينهش لحمي ولا يغمز بي ولا يستهزئ بسلوكي. أما والناس يستهزئون فلا أريد تدينا ولا استقامة. وهذا بلا ريب أنه من الحرمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ما كنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له كاهن، قيل له مجنون، قيل ساحر، قيل في القرآن الذي نزل عليه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، وضع عليه سل الجزور، كادوا أن يقتلوه، أخرجوه، طردوه، آذوه، سخروا منه. انتبه، هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين بشرطين، بشرطين اثنين حتى نبعد عن التهور. الشرط الأول أن تكون مخلص مع الله عز في علاه، الشرط الثاني أن تكون متبع لرسول الله في تحكيم شرع الله إن كنت كبيرا، أو في تحكيم دين الله عليك وعلى أهلك إن كنت مثلنا صغيرا. أما التهور والحمق والطيش والتنطع والتشدد ثم بعد ذلك يقول الإنسان أنا مالي، أنا قلت الكلمة والناس سهروا جراها واختصموا ووقعت فتن، أنا ليس لي دخل. فإذا لاحظت سلوكه رأيت سلوكه وتصرفه بعيد بعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بلا ريب أنه لا يلومن إلا نفسه تسبب في أذية وبلية هو السبب فيها، هو السبب في وقوع هذه الأذية والبلية. طيب خذ لمحة موجزة عن المحنة التي واجه فيها الإمام أحمد أساطين ودهاقنة الجهمية. الإمام أحمد رحمه الله عاصر من خلفاء بني العباس 8. الإمام أحمد عاصر من خلفاء بني العباس 8، الأمين قبل ذلك المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. كم هؤلاء؟ 8 من خلفاء بني العباس. من قبل المأمون من خلفاء بني العباس كانوا على الفطرة السوية وعلى التوحيد والإيمان النقيين. متى بدأ يتدب بذرة الابتداع وتنتشر مقالة خلق القرآن؟ يا أخي ما هي مقالة، ما هي قضية مقالة، ترى انتبه، ما هي قضية مقالة، قضية عقائد فاسدة متسلسلة الذي أخرجوه منها وأخرجوا منها ما أخرجوه ونشروا وابتلوا خلق الله وامتحنوهم فتنة خلق القرآن. طيب إيش السبب؟ الآن هذه الخلاصة الأولى، أن الإمام أحمد عاصر 8، ها، بدءا من المهدي وانتهاء بمن؟ بالواثق والمتوكل. لاحظ هذا، من قبل المأمون كانوا على البراءة وعلى السلف في العقيدة. لما ترجمت كتب اليونان وكتب الروم وكتب الفرس وكتب الهند من الهنادك والهندوس والذين يعبدون غير الله، ترجمت وفشت، ظهر المبتدعة، لأن المبتدعة ما يظهرون مع القرآن والسنة أبدا. أترك إنسان الآن من سن الصبا، من سن الصغر 4-5 سنين، ربع القرآن والسنة، والله ينشأ نشأة كنشأة الصحابة بإذن الله. لكن روح ودي هنا وروح ودي هنا وأرسله، هو لسه ما يعرف لا أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا يعرف كيف يصلي، ها؟ لكن غذوه أولئك العلمانيون بأنك إنسان عندك كامل الحرية، هوية مسلم لكن لك كامل الحرية، اجلس مع الحريم، ها، ابات مع الحريم، أكاديمي ستار، لا أراك الله وجوه الأشرار، ها، افعل ما شئت. غذوه بهذا قبل ما يتفقه في الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك من عهد المأمون أطلت الفتنة برأسها. تولى المأمون الخلافة 198، 198 بدأ شيخ وشيخ، وابحثوا عن الشيخ إذا وجدت مبتدع تلميذ صغير قول الشيخ هذا مين، إلا الشيخ هذا تتلمذ على مين هذا، أعوذ بالله، عنده شذوذ فكري وشذوذ ثقافي، ها، سواء كان شذوذ بالإلحاد أو شذوذ من وسط المجتمع الإسلامي. ابحث عن شيوخه وأساتيذه، من تتلمذ المأمون على أبي الهذيل العلاف المبتدع رأسه المعتزلة، آه، من هنا، من هنا جاءه. 18 عاما وهو يسمع، ما يسمع قال الله قال رسوله، يسمع بدعة الاعتزال، بدعة الاعتزال، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلما اشتد بعد سنين من توليه الخلافة بدأ أحمد بن أبي دؤاد وغيره من المبتدعة، لأنهم الجلساء البطانة، إذا دخلت مجلس ورأيت سبحان الله هذا إيش هذا، هذا مبتدع، هذا مبتدع، هذا مبتدع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وفر من ذلك المجلس، فإنهم لن يتحدثوا إلا بالبدعة، لن يسلكوا إلا البدعة، لن يتصرفوا إلا بالعدل، وسينكلون بأهل السنة. هذا ما حدث في محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بدأ المأمون يشتد عندما تمكن، بدأ يطبق آراء بالهذيل العلاف وابن أبي دؤاد، بل أوعزوا إليه، قالوا له: ما يكفي كده، تريد تطبق الولاء والبراء؟ اختبر. يلا، بعث أول بعثة بعثها في ثلاثة بعثات، قال: ائتوني ببعض المشايخ المشهورين حولي، وكان هو بالشام في الرقة بسوريا بالشام، فبعثوا إليه بعض الناس وبعض طلاب العلم، ابتلاهم واختبرهم، ما كانوا مشهورين، ثم بعد ذلك أجابوه فتركهم. البعثة الثانية للمأمون، أرسل في طلب ثمانية من كبار الشيوخ، منهم يحيى بن معين، منهم محمد بن سعد، منهم أبو خيثمة زهير بن حرب، وقال: أتوني بهؤلاء الثمانية، أنتم إيش تقولون يا وهابية، يا متشددين، يا متنطعين، إيش تقولوا أنتم في خلق القرآن؟ السيف رافع السيف، إيش يقولون؟ أجابوا مكرهين، وكان لهم دليل شرعي في مثل هذا الجواب وأمثاله، قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا وحاش وكلا. أمثال هؤلاء، أمثال يحيى بن معين ومحمد بن سعد وزهير بن حرب، أن ينطقوا اللهم إلا وهم مكرهون. أبلغ الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: ثمانية، منهم يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا، أجابوا لما يريده المأمون، فغضب غضب شديد الإمام أحمد، وقال: هؤلاء هم أشهر علماء الأمصار، أشهر محدثيهم، لو ثبتوا لقطع على المأمون ولعرف أن الأمر حق، يا ليتهم ثبتوا. ثم بعد ذلك استدعى بعثة ثالثة، منهم محمد بن نوح وأحمد بن حنبل، وجيء بأحمد بن حنبل، جيء به مكبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال له: إيش يا أحمد، إيش تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن قال بغير هذا فلا حظ له في الإسلام. قال له: ترى نحبسك في أمر حبس سجن، سجن، ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، لكن الإشكال فيه أن تكون القيود على العقول، نسأل الله السلامة والعافية. قال: اعمل ما شئت. قال: في أذني. قال: ولا في أذنك، لأن هنا أمة ورائي ينتظرون، لو قلت مخلوق كل الناس تقول مخلوق. ثبت، سجنوه 2 سنة و4 أشهر، جلدوه بالسياط 80 جلدة، مكبل إمام الأئمة أحمد بن حنبل، لكن شوف مكانته فين ومكانة المأمون فين، حتى تعرف أن الأمر ما هو بالأصفاد ولا بالقيود ولا بالإغراق ولا بالإحراق، ولا بالجلد، حتى إن جلاده كما وصف حنبل وصالح يقول نقلا عن جلاده، يقول الجلاد: جلدته أحمد 80 سوطا، والله لو جلدت فيلا لقتلته. أمر مو هين، راح تخرج متطوع وهابي يبغض النبي ما يحب النبي. سيأتي مزيد الآن، لا تستعجل، سيأتي مزيد لمعركة من المعارك العقدية والكلامية في أثناء سرد بعض وقائع السيرة النبوية. قال: ما أصبر وصابر، فأغاث الله به العقيدة والعباد والبلاد، خرج كما قال علي بن المديني: إن الله عز وجل نصر الدين وأيده يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. خرج مثل الذهب الأحمر، يدخل في الجمر وفي النار الموقدة ويخرج الذهب بلا شوب. هكذا البلايا والأذايا، لا بد من الأذايا والبلايا إذا صدق العبد مع الله، وقد يعلم الله فيه ضعفا فلا يبتليه، ليس بلازم، لأن بعض الناس لأن بعض الناس عنده مقاييس في الأذايا والبلايا عجيبة، إن رأى إنسانا سليما قال أظن هذا ما أحبه الله، لأنه ما ابتلي. أنا أعرف من 40 سنة لا أصابه وجع، لا حتى تكلم في عرضه، ها، ولا حتى تكلم في عقيدته، لا، ما أظن هذا قريبا من الله. يعني عنده مقاييس عجيبة. وإنسان صالح في الصف الأول، عابد عالم، والبلاء يصب عليه صبا. بعض المغرضين الذين لا يحبون التدين يقولون شوف سجدة لحية ثوب قصير الصف الأول 50 سنة والبلاء يطرد وراءه طردا، يأتي الشيطان إليهم فيقذف في روعهم أن أساس البلية هو التمسك بالقرآن والسنة النبوية. وقد يكون هذا بلية لا له ولكن لهم، ليكون فتنة لهم. وهكذا والله شاهدنا وعصرنا أقواما عجيبين، لا إله إلا ما يخرجون من بلية إلا ويدخلون في بلية. حفظ لكتاب الله، من أعلم الناس، من أورع الناس، من أتقى الناس، من أخشى الناس، ولكن نقول لعلهم ممن أحب الله. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. نسأل الله السلامة والعافية. هذه المحنة باختصار التي وقع فيها الإمام أحمد، وإنما دعا الكلام إليها هو التعليق بقول المحقق رواه صالح عن أبيه في كتاب المحنة، فانتبه لهذا. قال ابن راهوية: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. طيب، متى انكشفت الغمة؟ متى انكشفت الغمة عن الأمة ونشرت السنة؟ في عهد المتوكل. في عهد المتوكل لما انتشر أهل السنة، بعض الناس عقيدة تجارية، قال الآن كل العالم وهابية، لو استغثت بغير الله أو نشرت كتب فيها خرافات لقاموا علي وذهبوا بي لهيئة التحقيق والادعاء ولا أنزلوني في المحكمة. يا أخي العقيدة، هذا مو نفاق، هذا مو عقيدة، هذا نفاق، ما هو عقيدة. من جالس القوم 40 يوم صار منهم، يا عمي كلهم يبغوا كده، قول كده، مثل اللي بيغرق إلا الدكاكين. صلاة صلاة، يا أخي أغلق، يا أخي أغلق بس وارتاح منهم وتخلص من شرهم. سبحان الله، سبحان، من الذي دعاك؟ من الذي ناداك؟ من الذي أمرك؟ من الذي وضع لك منهجا سديدا؟ من الذي أنعم عليك؟ من الذي رفعك؟ ها؟ من الذي تكرم وجاد؟ هو الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت ما تعبد أرضا ولا تعبد دولة ولا تعبد نظاما ولا جهازا، تعبد الله، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. أنت ما تعبد، ها، ما تعبد مرآة تقف أمامها فتنحني لها، ولكن تعبد الله الذي هو أعلم بما في صدور العالمين. طيب، في عهد المتوكل لما رأوا أهل السنة أقوياء اتبعوا طريقة التقية. تقية، لا تقل تقية، بعض الناس يقول تقية خطأ. وسبق أن قلت لكم شيخنا الشيخ حماد الأنصاري كان أحدنا لو قال يا شيخ بعض الناس عندهم تقية يغضب، مو يغضب على الناس المذكورين من المبتدعة، يغضب عليك أنت لأنك لحنت، واللحن بين يديه ممنوع. فكان ينظر تحت نظارته ويقول ايش تقية، احاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، ما في تقية، تقية تقية. ويستشهد بهذا القول الذي ذكره الذهبي في الميزان: احاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. استعملوا التقية، قالوا خلاص سقط في ايديهم. ايش تريدون نقول؟ قالوا أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله. قال الجهمية القرآن كلام الله، هذا في عهد من؟ ما هو في عهد المأمون ولا في عهد الواثق، ها، في عهد المتوكل، لأن المتوكل فتح باب أهل السنة وقمع أهل البدعة، أعطاهم على رؤوسهم فما قامت لهم قائمة. والبطانة دائما إن كانت من أهل السنة فإن الإنسان يشتد، والله عز وجل ينصره ويؤيده. وإذا كانت البطانة من أهل البدعة والعلمنة والإلحاد والزندقة فأحسن الله عزاءنا في أولئك القوم حراج من هب ودب ودرج. فكن مع الله تجد الله معك، كن مع الله بلا خلق، والله ينصرك الله نصرا مؤزرا كما نصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ستمر بنا معركة أحد، ثلث 700 بعد من خنس عبد الله بن أبي بقرابة 300 ضد 3000 معهم 100 فرس مدججون بالسلاح في كامل الاستعداد والأهبة، لكن ما عندهم شيء كان يوجد عند هذه الثلة المؤمنة في قلوبهم، لا لا لا لا لا مو في قلوبهم بل في واقع حياتهم، في بيعهم وشرائهم، في سلمهم وحربهم، في شدتهم ورخائهم. مو يقولوا لما ننتصر ونفوز ونترشح بعدين نطبق الشريعة الإسلامية، انتظرني الحريم يركضون وراك يعضوك عض ويشدوك شد، يقولون نريد أن نسوق، نريد مراقص، نريد سفر بلا محارم، نريد فنادق. ليش؟ لأنك ما طبقت شرع الله في واقع الحياة، انتظرت حتى تفوز وتترشح بالبرلمان كما يقع الآن عند بعض الهمج الرعاع أكرم الله السامعين، يقول لا لا لا لا الآن تثير الأقباط، تثير العلمانيين، تثير الديمقراطيين، تثير البرلمانيين، متى ستطبقون يا قوم شرع الله؟ أفيدوني أفادكم الله. قالوا نطبق شرع الله بعدما نترشح 70%، ما شاء الله فوز فوز، الآن نبدأ. فلما يبدأون لما يبدأون وإذا بهم يكممون، لأن الشعب ما تربى على القرآن والسنة، الشعب ما تربى على القرآن والسنة، الشعب تربى على البلطجة، والشعب تربى على العلمنة، والشعب تربى على السفور والفجور. فعندما تأتي تقول أنتم رشحتموني أنا أريد أن أطبق شرع الله، قالوا ما فيه ما فيه نص في الدستور يحكم بالإسلام مع بقية التوجهات. الله الله الله، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الإسلام ما يحتمل مزاحمة لكن يسع، كما اتسع صدر رسول الله لليهود، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، اتسع صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو عاشوا مستقيمين لكان يسعهم أن يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية بالمدينة، لكنهم غدر مكرة، لما خانوا وغدروا أمر الله نبيهم أن يجليهم من جزيرة العرب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. عند المتوكل السلطة بيده وهو من أهل السنة كبحا مبتدعا، قالوا القرآن كلام الله، كمل كمل كمل إن كنت سني كمل، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. لكنهم إيش فعل الجهمية تقية في عهد المتوكل؟ قالوا القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. هذا مثل بعض الناس اليوم، أقوام بلاشي، أقوام من الناس اليوم عندما تقول له أنت قريت كتاب التوحيد، قرأت كتاب فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد، القول المفيد إلى آخره، قال قرأناه في الابتدائية رغما عن أنوفنا قرأناه، لأن الأمر بيد الوهابية. وإيش نفعل يا أخي؟ اتق الله في نفسك يا أخي، يا أخي عقيدة القرآن والسنة، والله من بعث محمد بن عبد الوهاب بالتخريف ولا بالتخبيط ولا بطابور خامس. من شيوخه بعض المشايخ الهنود هنا في المدينة النبوية تتلمذ عليهم في القرآن والسنة، ولما رأى الناس يعكفون على القبور، يعبدون غير الله، يحكمون غير شرع الله، قام بالحركة الإصلاحية وقيض الله عز وجل له سلطانا، فوقف السلطان والقرآن، وأراد الله عز وجل أن تبقى هذه البلاد على ما كان عليه رسول الله وأصحابه. هذا أيضا لن يقبل إلا إن أحسنت الظن بأن المتكلم ما يريد شيكات، ها، ولكن المتكلم يريد أن يبين لك إيش حقيقة التفرق والتمزق وهذا الاتهام الذي يتهمون به الوهابية بأنه طابور خامس. ووالله خذ ما قاله محمد بن عبد الوهاب في جميع مؤلفات ابن عبد الوهاب، طبعا طبعت في قرابة 8 أو 9 أو 10 مجلدات مجموعة مؤلفات ابن عبد الوهاب، ها، قارن بينها وبين القرآن والسنة حرفا حرفا، خذ مقارنة عشوائية، بلاش تقرأ قراءة مفصلة، خذ الآن اذهب إلى مكتبة الحرم إن كان عندك معلومة مغلوطة عن الوهابية من القدم، خذ مؤلفات 7 أو 8 مجلدات، افتح عشوائيا أي صفحة، خذ 2 أو 3 أسطر وقابل هذه الأسطر بما ورد عن المذاهب الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، شوف هل في مخالفة في العقيدة أو في العبادة، والله لن تجد. القرآن والسنة، يقول إسحاق بن راهوية لا أقول القرآن غير مخلوق، يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، لأنه قد تبين الرشد من الغي، فكان من يتوقف يسمى من الواقفة أو الواقفية أو الشكاك. قل واجهر واصدع، القرآن كلام الله، هذا كان يكفي ويشفي لمن يعتقد أن القرآن كلام الله، أما وقد تترس الجهمية بالتقية فنحتاج. هذا مثل بعض الناس في البلدان تقول أنت، قال أنا مسلم، خلاص طيب جزاك الله خير مسلم، أحسنت، ما عندنا النسبة إلا هو سماكم المسلمين، لكن كيف طريقة التفكير، ها، كيف طريقة فهمك للقرآن والسنة، كيف؟ قال على المزاج، أجي للسان العرب لابن منظور أو القاموس المحيط وأشرح الآية والسنة على المزاج والذوق الرفيع وعلى ما تقتضيه الأدبيات والبلاغة، تضل ضلالا مبينا تخرج عن جادة الحق والصواب، بل اربط نفسك وفهمك وسلوكك بتلك البيئة التي نزل القرآن بين ظهرانيهم وزكوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما عدا ذلك ترى تخريف وتخبيط، ودعك من العقلانيات، أقول دعك من العقلانيات ومن الذوق ومن المنامات ومن حدثني قلبي عن ربي. والآن الإنسان إذا لم يحاسب نفسه طالب علم أو عالم يمكن يلتف حوله بعض الناس ويقولون له ما شاء الله يا شيخ أنت عندك تفسير للمنامات عجيب وكأنه يوحى إليك، كأنه يا سيدنا الشيخ أنت يعني مولى يا سيدنا يا مولانا، ويقبلون رأسه ويديه ثم يوهمونه بأنه، وإذا بالمنامات تترى، المنامات تترى، هذا من الشيطان ترى، هذه أحلام كوابيس. والعصر الآن والله لا أدري يا أخواني، والله يتخوف سؤالات الناس عن المنامات لا سيما من الحريم، رأيت حلم، أكثر من ما يسألون عن أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الميراث وأحكام الطلاق وأحكام العتاق، أليس هذا مما يتخوف أن يكون من الاستدراج؟ بلى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة، يعني إيش رأيك في الواقفة، فقال رحمه الله هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني الواقفة شر من الجهمية، لأن المبتدع الجهمي يقول القرآن مخلوق، طوال يشيرون إليه بالأصابع يقول مبتدع جهمي يقول القرآن مخلوق، لكن لما يجيك واحد يقول القرآن كلام الله ويضمر في نفسه وقلبه، ها، لأنه خائف من عصا السلطان، يضمر في قلبه ماذا يقول؟ القرآن كلام الله، بينه وبين نفسه وبينه وبين شيطانه يقول مخلوق، هذا شر، لأنه يتترس بالتقية، يتترس بالتقية، ولذلك كان قد بلغ مبلغا في الأشرية والأخبثية والبدعية. انتبه لهذا، هذا مثل الاثنين، واحد يأتيك يقول لك يا أخي أنت عندك عقيدة في الألوهية والربوبية، لكم دينكم ولي دين، أنا أعتقد خلاف هذا، خلاص أراحك شفاك تبغضه في الله. لكن واحد يجيك ويبتسم يقول نحن نحب أهل الصلاح والإيمان، نحن نحب من درس كتاب التوحيد، نحن نقبل رؤوسكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ولسنا مع الوهابية إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الآية ها إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقد تبث بعض التفسيرات ضمن الآية. نعم. طيب، قال رحمه الله، قال أبو داود وسألت، قال أبو داود وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال لأن هؤلاء ضلالهم قد ظهر، وهؤلاء ضلالهم مبطنون أو مستبطنون لضلالتهم، ما ندري. إذا جاءوا إلى الناس كانوا دعاة، بعضهم دعاة يقول انتبه ترى القرآن كلام الله مخلوق، وإذا جاءوا لأهل السنة، وهؤلاء أخطر ما يكون، أخطر ما يكون على المسلمين. قال أبو داود، قال أبو داود وسألت أحمد بن صالح رحمه الله عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال هذا شاك والشاك كافر. هذا شاك والشاك كافر، لأن والشاك كافر المرتاب في دينه، بلا ريب أنه إذا أبطن أظهر ولو أظهر إيمانا وأبطن ترددا أو شكا لا حظ له في الإيمان، لأن الله عز في علا عندما وصف المؤمنين الخلص ماذا قال؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، في آية ذكر الله تبارك وتعالى ثم لم يرتابوا، آمنوا بإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ولذلك قال هنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ من رجال البخاري وأبي داود والترمذي في الشمائل، أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ من رجال البخاري وأبي داود والترمذي في الشمائل، قال القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقول من كانت هذه صفته هذا شاك، والشاك كافر. بأي اعتبار كفره؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أنه ارتاب في دينه، ومن أعظم الدين كتاب الله، اعتقاد المؤمن في كتاب الله أنه من علم الله، وعلم الله غير مخلوق. سبق هذا التعليق على هذا العقد، أن من اعتقد أن شيئا من صفات الله مخلوقة فمعناه أنه يجهل الله، وهذه كلمة شنيعة شنيعة فظيعة. قال والشاك كافر في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري عن أبي شمر، ردد الكلمة نفسها فقال الشاك كافر، وكذلك نقله صاحب تيسير العزيز الحميد وعزاه لابن تيمية، ما وقفت عليه عند ابن تيمية، ولكن ينقله مؤلف تيسير العزيز الحميد في شرح اختصار كتاب التوحيد لابن تيمية، فصار رجلان من السلف منهم أحمد بن صالح وأبي شمر قال هذه الكلمة على هذا المعنى الذي ذكرت، الشاك أي في دينه كافر، الشاك في كتاب ربه وأنه منزل غير مخلوق، الشاك في هذا كافر ليس بمسلم، ونقله صاحب التيسير عن ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. قال وحدثنا ابن مخلد، محمد بن مخلد العطار ثقة إمام، قال حدثنا أبو داود الإمام مر، قال سمعت أحمد بن إبراهيم وهو الدورقي ثقة إمام، هو أحد الثمانية من العلماء الذين طلبهم المأمون ليختبرهم. أحمد ابن إبراهيم الدورقي أحد الثمانية الذين طلبهم المأمون ليمتحنهم وليكرههم على أن يقولوا القرآن مخلوق. وهذا فيه عظة وعبرة، أن طالب العلم وأن العالم له ثقل وله وزن، ولرب كلمة يطلقها إنسان لا يراعي فيها وجه الله ولا يتبع فيها سنة رسول الله فتنطلق وتدوي في الأفق وتكون فتنة لكثير من الناس، فتنة لكثير من الناس، كما وقع مؤخرا وسمعتموه عبر الوسائل الإعلامية المتعددة من بعض المشهورين إعلاميا، يطلق كلمة وإذا بالناس يتبعونه على هذه السقطة، مثل سقطة ذلك المشهور عندما قال عبر وسائل الإعلام: من اللي حرم الغناء؟ الغناء مباح، حتى رأينا بعض السخفاء والسفهاء يعلق صورته على سيارته ويقول: اسلم لي هذا الوجه، اسلم لي هذا الوجه. ايش الوجه هذا؟ لحية كبيرة وثوب قصير، انت من متى يا صاحب السيارة يسلم لك ذلك الوجه؟ من متى يسلم لك ذلك الوجه بعد ما قال الغناء حلال؟ وإنا لله وإنا إليه حرام. في صحيح البخاري وصل عند الإسماعيلي من سبعة أوجه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي أقوام يستحلون حرام استحلوه، يستحلون الحرى والحرير والمعازف. رب واحد يعني مثل أخونا هذا ولا غيره قال: لا معلقا. يا أخي أنت معلقا، ما معلقا سبعة من وجوه أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري، وصل الحديث حديث أبي مالك الأشعري يستحلون من سبعة أوجه. ما أحد يقدر يسفسط على الثاني الآن، ولا أحد يضحك على رأسه، ولا كما يقول الناس يضحكون على الدقون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن مقاتل صدوق، خرج له أبو داود. لام لمن يا أخوانا؟ لام لأبي داود في المسائل، لام لأبي داود في المسائل. من إيمانياته، من إيمانيات محمد بن مقاتل العباداني وهو صدوق، قوله: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، علموا هذا نساءكم وأبناءكم. هذا قول من؟ أحد رواة هذا الأثر السلفي، يقول محمد بن مقاتل العباداني يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، علموا هذه العقيدة نساءكم وأبناءكم. مو هو العيال وقت الكريسماس الآن، ما أدري وقت الكريسماس أظن دنا، يدخل أحدنا بعد العشاء، هذا اللي ما شاء الله ختم كتاب تيسير العزيز الحميد والطحاوية والتدمرية والحموية، يدخل بعد العشاء ليلة المولد كريسماس ويجد أشجار الكريسمس في الأركان، وش هو أو إيش هذا؟ قالوا: كريسمس يا أبويا، الليلة كريسمس. كريسمس إيه؟ كريسمس إيه؟ أنتم أبناء موحدين أم أبناء الصلبان؟ أبناء من يشهد أن لا إله إلا الله وفي وسط الميدان يقول الله أكبر لا إله إلا الله، أم أنتم من أهل من أهل التثليف؟ أزيلوه، أميطوه، أميطوا الأذى عن أنفسكم، ترى الدنيا راحلة، الدنيا راحلة. أول أمس تنبؤوا ما تنبؤوا بأن العالم ستقوم القيامة، أمس إيش صدرت جريدة التايمز، مجلة التايمز تقول: نأسف للخلل الفني. مو خلل فني، عقيدة منحرفة أكرمكم الله بها، حرم أولئك أصحاب الصلبان منها. ما في ساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي في كتاب. وفي الصين أعدموا 10,000 شخص، قالوا حتى لا يفاجأوا بيوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكن يحتاج إلى تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. محمد بن مقاتل العباداني يقول: علموا هذه العقيدة نساءكم وأبناءكم. وروى المروذي قال: روى أبو بكر المروذي تلميذ أحمد قال لما قدم عبادان لما قدم بلده قال له رجل انتبه محمد بن مقاتل العباداني إمام، لما قدم البلد جاء رجل مثل هذول الناس اللي الله يهديهم بس، قال له زينت بلدنا بقدومك، زينت البلد بقدومك. فغضب العباداني هذا الإمام وقال لا تقول مثل هذا، لا تقول مثل هذا، هذا هو الذبح ورب الكعبة، وأشار إلى عنقه. قال أنت تذبحني يا شيخ، والله ما تشرفني، الله يطولك والله يعرضك والله يكتر مالك والله، وأنت تعرف أنه عندي مخالفات 90%. يا أخي حرام عليك، يا أخي حرام عليك، لا تزكوا أنفسكم وأعلوا من اتقى، حثوا في وجوه المداحين التراب. لو طبقنا هذه السنة والله ما في واحد قطع ظهر واحد ولا عنق واحد، إنما مؤدب. يقول نسأل الله الكريم أن يتقبل منك، والله في آثار كبيرة، نسأل الله أن يتقبل منك ويجعلك من الصادقين وأن يجعلك من المتقين، فإنما يتقبل الله من المتقين. لا تفهم من كلامي رعونة ولا تطاول، ها؟ فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لكن أكبر الكبير الله هو أكبر كبير، الله أكبر، لا أحد أكبر من الله عز في علاه. لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب حدثنا جعفر، نقتصر على هذا يا أخواننا، بقي 10 دقائق أظن. طيب نقتصر على هذا، وقفنا هنا عند الأثر 91 بعد 100.